وقد قرر أهل اللغة وأهل الأصول أن النكرة المفردة إذا جاء في سياق إثبات فإنه يعم عموم أحوال وهو المسمى بالمطلق، فدل على أنه يشفي الأمراض كلها. ولذا فإن الأمراض التي يشفي منها القرآن ليست خاصة بالعين ولا بسائر الأمراض التي تسمى بالروحية، وإنما هو أعم من ذلك، فيشمل جميع الأمراض الثلاثة. يشمل أولا الشفاء من الأمراض العضوية، ولذلك فإن الرجل لما لدغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد وغيره، فشفاه الله عز وجل من أثر تلك اللدغة. وهذا يدلنا على أن الأمراض العضوية يشفي الله عز وجل بها من القرآن بالقرآن، كذلك يشفي الله عز وجل بها من الأمراض المسمى بالروحية وهي العين والمس والسحر. وهذه الأمور الثلاث ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين ذاك فنقول أما وقد وردت، وقد ورد شفاؤها، ومن الشفاء منها ما يتلى على المرء أو يقرأه بنفسه من كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث الذي يشفي الله عز وجل به وقد أبسط فيه بعض البسط، وهو أن الله عز وجل كما يشفي بالقرآن من الأمراض العضوية والروحية، فإن الله عز وجل يشفي به من الأدواء النفسية، سواء كانت مرضا أو كانت اضطرابا. ووجه شفائه للأمراض النفسية أوجه متعددة، ومن ذلك أن القرآن يزيد إيمان المرء بربه جل وعلا، وكلما تقوى إيمان العبد بربه وتعلق به كلما قوي إيمانه بالقضاء والقدر، فهانت عليه مصيبته وقويت نفسه، ففي هذه الحال تقوى نفسه فيكون سببا في قوة بدنه. ولذلك ذكر الله عز وجل أن القرآن يلين القلوب، ثم بعد إلانته القلوب فإنه يجعل ذلك القلب خاشعا لله سبحانه وتعالى، فما ألان القلب شيء ولا جعل القلب مخبتا لله عز وجل أعظم من هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز من حكيم حميد. المقصود أن من نفعه في الأمراض النفسية نفعه من جهة أنه يقوي الإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يدخل عليه الشيطان بلو، ولا يأتيه الشيطان فيندمه لفعل أمر أو لترك شيء آخر، ولا يجعله يقارن نفسه بغيره، وإنما يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره. ثم أعجب من ذلك، فإن الإيمان بالكتاب يجعل المرء يفرح بالبلاء، وقد جاء عن بعض التابعين أنه كان يقول كانوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الصالحين من الأنبياء ومن كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قال كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. وهذا واضح في سير الأوائل، فإن كثيرا من الأوائل كان إذا طال به الأمد ولم ينزل به بلاء تضايق وازداد حنقه، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تأتيها الريح فتميلها يمينا ويسارا، ثم إذا سكنت الريح قامت. وأما المنافق فمثله كمثل الأرزة، لا تضرها ريح حتى إذا أتتها ريح عاصف أسقطتها فلم تستطع القيام بعد ذلك. ومما يذكر في ذلك فيستطرف أن أحد فقهاء المسلمين وهو سحنون تلميذ تلاميذ الإمام مالك، أنه كان مرة جالسا مع أصحابه في درسه، لكنه كان متنكدا منقبض النفس، حتى إذا جاءه خادمه فأسر في أذنه أمرا فانطلقت أساريره وانشرح صدره، فجاء بعض تلامذته له وسأله عجبا من حاله، فإنه لم يستر حتى سمع ذلك الحديث من خادمه. فقال سحنون: نظرت في نفسي فوجدت أني لم أصب ببلاء في بدني ولا في مالي ولا في ولدي، وإن لي جاها عظيما في البلد، فخشيت أن يكون ذلك أحد أمرين: إما علامة نفاق، أو أن الله عز وجل سيأتيني ببلاء يذهبني مرة واحدة. حتى إذا جاء ذلك الخادم فأسر لي في أذني أن حديقة، يعني مزرعة، أن حديقة لي في المكان الفلاني أصابها حريق، ففرحت بما أصابني من بلاء لما أعلم أن الله عز وجل قد دفع عني أكثر. ولذلك من الأمثلة الدارجة بيننا أنه إذا أصيب امرؤ بمصيبة قال: ما دفع الله كان أعظم. وهذا حق، فإن المرأة يدفع الله عز وجل عنه البلاء الأعظم بالبلاء الأشد، وهذه مرحلة للمتقين، وهي الرضا ببلاء الله عز وجل والرضا بالمرض، ليعلم أن ما أصابه أخف وأقل مما أصاب غيره، وأن هذا من رحمة الله إذ أصيب بالأقل ليدفع عنه الأعظم، إلى غير ذلك من الأمور التي ربما يكون الحديث لغير عنها فيما يتعلق بعلاج الأمور النفسية بالقرآن. ولكن بقي من الوقت شيء قليل أختصره في الجزء الثاني من هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عرفنا كيف أن الشفاء أنواع وليس نوعا واحدا، ولكن هنا مسألة مهمة، وهو كيف يكون القرآن سببا للشفاء؟ هل يكون القرآن كما ظن بعض الناس بوضعه مصحفا فوق الجسد، أو يكون بفتح ورقاته والنظر إليها، أو غير ذلك من الأمور؟ قال أهل العلم إن الشفاء بالقرآن بثلاثة أمور: بتلاوته واستماعه والرقية به. سأذكر هذه الأمور الثلاث على سبيل الإجمال، ثم ربما أبسط الثالثة لأنه ربما كان الحديث عنها مخصوصا في هذا اللقاء. أما الأمر الأول وهو القراءة، فإن أعظم ما ينتفع به المرء بالقرآن قراءته، لأنه يشترك فيه لسانه، ولا يكون المرء قارئا للقرآن إلا بحرف وصوت بإجماع أهل العلم، حكاه أبو الخطاب والنووي وغيرهم. فإن مجرد النظر إلى أوراق المصحف وقراءة الآي بالذهن لا يصدق عليه أنه قراءة، إذ لا قراءة إلا بحرف وصوت. ولأهل العلم مسلكان في الحد الأدنى لما تكون به القراءة والكلام، فقيل إن أقله تحريك اللسان والشفتين في الآدميين، فلا حرف ولا صوت ولا كلام من الآدميين إلا بتحريك لسان وشفتين. وقيل وهو الأحوط أنه لا بد أن يزيد على ذلك بأن يسمع نفسه، إذن لا قراءة قيل إلا بأن يسمع نفسه، وقيل إلا بأن يحرك لسانه وشفتيه. وأما مجرد النظر في الآي فلا يسمى قراءة، ولذلك فإن الأصم لا يكون قارئا للقرآن، وإن كان يستطيع النظر وفهم المعاني، وإن كان هذا له أجر سأذكره بعد قليل فيما يتعلق بالتفكر في المعاني. إذن هذه المسألة الأولى في كيفية القراءة، وأنه لا بد فيها من أحد أمرين على خلاف في حد ذلك. الأمر الثاني أن هذه القراءة كما يشترك فيها اللسان بالنطق، فإنه يتم فيها الأجر كاملا ويتحقق بها النفع تاما إذا اشترك القلب مع اللسان. ولذلك فإن الذكر للقرآن ولسائر الأذكار نوعان، وإن شئت قل هو ثلاثة أنواع. النوع الأول من يذكره بلسانه فقط، أي بدون قلبه. والنوع الثاني وهو الأتم والأكمل، من يذكر القرآن ويقرأه ويذكر الأذكار بلسانه وقلبه معا، فإذا قرأ آية كتاب الله عز وجل تأمل فيها، ولو لم يتأمل إلا بأسماء الله وصفاته لكفى. ولذلك يقول الله عز وجل إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قيل معنى إحصائها أن يعرفها وأن يقرأها وهي كلها في كتاب الله عز وجل، وأن يتفكر في معانيها وأن يدعو الله بها. ولذلك لما دعا الله عز وجل زكريا دعا الله عز وجل باسم يناسب طلبه، إنك أنت الوهاب، لما أراد أن يدعو بالولد. فمن أراد أن يدعو بالشفاء فيدعو الله عز وجل بالأسماء التي تناسب ذلك. من أراد أن يدعو الله بالتخفيف عنه مما هو فيه من ضيق وشدة فيدعو الله عز وجل بالأسماء التي تناسب ذلك مما هي في كتاب الله عز وجل. من قرأ القرآن ثم تأمل الآيات التي فيه في عظمة الجبار جل وعلا وقدرته سبحانه وأنه قادر على كل شيء، حينئذ يهون عليه مرضه وما أصيب به من بلاء. من قرأ القرآن ونظر ما فيه من العزة وما فيه من القوة، ما يكون فيه من ضعف في حالات وما يكون فيه من وهن في أوقات، فإنه بقراءته لكتاب الله عز وجل تقوى نفسه وتعتز وتكون أقوى حظا مما من حالها قبل ذلك. إذن أكمل من ينتفع بالقرآن شفاء وأجرا وانتفاعا وفقها هو الذي يقرأ به، يقرأه بلسانه وبقلبه معا. أما لسانه فعرفناه بأن يحرك لسانه وشفتيه قيل وأن يسمع نفسه، وأما بقلبه فأن يتفكر في معانيه وأن ينظر في دلائله. فما نظر أحد في كتاب الله إلا زاده الله إيمانا وقوة ويقينا. ويشهد لذلك ما جاء أن عدي بن حاتم الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال عدي الله ورسوله أعلم. قال معناها أن الله أكبر من كل شيء. فدل النبي صلى الله عليه وسلم عديا لفضل القراءة والتفكر بالقلب. فكم من امرئ يكبر لكن إن تأمل أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من الظالم وأكبر من المرض، والله عز وجل أكبر من كل شيء، كل أسباب الدنيا الله عز وجل أكبر منها وأقدر وأجل سبحانه وتعالى، فحينئذ يقوى إيمانه وينتفع. إذن الأمر الأول يكون بالقراءة، ولذا فإن مجرد قراءة العبد للقرآن سبب لشفائه. الأمر الثاني وهو الاستماع، ولذلك فإنه يقول أهل اللغة وأهل الفقه إن زيادة المبنى زيادة للمعنى. ففرق بين السماع والاستماع، فالسماع مجرد طرق الصوت للأذن، وأما الاستماع فهو إرخاء السمع له. وكل من استمع للقرآن أجر عليه لكنه دون أجر التالي، لكنه يشترك مع التالي في التفكر بالقلب. فمن أرخى سمعه للقرآن وتفكر في معانيه ودلائله فإنه سينتفع به ولو كان القارئ له غير قاصد رقيته، بل ولو كان قراءة القرآن مسجلة ولكنه يرخي لها سمعه. وهنا مسألة مهمة جدا، فإن هناك فرقا كما ذكرت لك بين الاستماع والسماع. وذلك طبعا من نفع الاستماع قول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فمجرد التلاوة وإرخاء السمع لها يزيد الإيمان ويقوي النفس ويشفيها كما ذكر الله عز وجل في كتابه. أريد أن أبين مسألة، أن الانتفاع إنما هو بالاستماع، وأما السماع فلا أجر فيه ولا نفع. والسماع هو أن يطرق السمع أو الصوت الأذن. ولذلك فإن بعضا من العلماء في بعض البلدان قبل قرن ونحوه لما جاءت هذه الإذاعات والمسجلات وغيرها أفتى بعض الحنفية بأنه لا يجوز وضعه في الأسواق، لأن الناس مشغولين بالصخب، مشغولين بالبيع والشراء، ومع ذلك فإنه ولأجل ذلك فإنهم لا يرخون سمعهم للقرآن. قالوا ولأنه لا ينتفع بالقرآن ولا يؤجر إلا من استمع إليه. فمجرد جعل الآية تتلى سماعا ليست بنافعة في الأجر

فبين الله عز وجل أن كل مضطر ولو كان كافرا إذا وقع في قلبه من الاضطرار فإن الله يستجيب دعاءه، بل ولو دعا عند قبر، ولذلك فإن من دعا عند قبر فأجيب دعاؤه لا نقول إن إجابة الدعاء لكونه في الموضع الفلاني، وإنما نقول إن إجابة الدعاء لما وقع في القلب من الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم: يجيب الله كل مضطر ولو كان كافرا. إذن فقضية التجارب وأن هذا نفع وأن هذا صلح وأن هذا أجيب دعاؤه وأن ذاك قد نفعت رقيته ليست دليلا على صواب هذه الطريقة، وإنما الصواب في التمسك بالنقل. ما هو الغلو على سبيل الإيجاز؟ سأذكر نوعين فقط من الغلو، وإلا هي تتجاوز العشر لضيق الوقت. سأذكر أمرين مهمين، وأظن أن من سلم من هذين الأمرين فإن الله عز وجل سيعصمه من أغلب الأخطاء التي يقع فيها كثير من الرقاة. أول هذين الخطأين التي فيها غلو، وهو الغلو في الرقية باعتبار التشخيص، وقد أنكر الأئمة ذلك. فقد جاء عن إمام الأئمة مالك بن أنس الأصبح المدني الذي نزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: يكاد الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا إلا عالم المدينة. جاء عن الإمام مالك أن رجلا جاءه فقال: إن فلانا يرقي الناس، فإذا رقى الناس قال: يا فلان فيك عيب، ويا فلان فيك سحر، ويا فلان فيك مس. فغضب الإمام مالك أشد الغضب وقال: بدعة بدعة بدعة، أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ أين هذا؟ لا يوجد في كتاب الله عز وجل علامة واحدة على أحد هذه الأمور الثلاث، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، وبين الله عز وجل أن السحر حق، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكذلك غيرها من الأمراض الروحانية. ولذلك فإن من أخطر الأمور أن المرء يتوسع في التشخيص، وأول التشخيص أن يشخص المرض كما لو كان طبيبا أو كان فنيا، حتى إني لا أقول لكم سمعت، وإنما قال لي هذا الشخص بعينه أنه ذهب لراق، ثم إن الراقي قال له: إن فيك 99 جنيا تلبس بك، أو يقول: إن السحر مسحور، إن فلانا مسحور وساحره فلان، أو يقول: إن نوع السحر كذا، ويأتي بألفاظ المشعوذين والسحرة، وكل هذا لا يجوز، حرام. هذا من أخطر الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم طب عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنه قد طب إلا لما جاءه الوحي، ولذلك يجعل هذا الراقي الناس في وهم، ويجعل الناس يتوهمون أمورا لا حقائق لها، لا باعتبار نوع ما أصيب به ولا باعتبار من أصابه، ولذلك قد يكون ذلك الرجل سببا في التفريق فيفرقون به بين المرء وزوجه. كم من بيت، وكلنا يعرف بلا استثناء، كم من بيت حدثت بينهم قطيعة، وكم من بيت رجل طلق زوجه، وكم من رجل حدثت له مشاكل كثيرة بسبب إيهام ذلك الراقي له أنه مصاب بأحد هذه الأدواء، ثم يأتيه الوهم من ذلك الراقي أو من غيره أن الذي كان متسببا به فلان أو علان، وهذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز وحرام، وهذا من أخطر الخطير. إذن هذا الأمر الأول هو الخطير على سبيل الإجازة. الأمر الثاني في التشخيص أن بعض الناس إذا شخص هذا المرض يرتب عليه أمرا آخر وهو صفة العلاج، فيقول: إن الأمر الفلاني يقرأ عليه كذا سبعا، والشيء الفلاني تقرأ عليه الآيات الفلانية دون ما عداها، والأمر الثالث يقرأ في اليوم كذا وفي الليلة كذا، وهذا ليس بجائز. نعم، يقول أهل العلم إن المرأة يجوز له أن يجعل له وردا خاصا به يقرأه في يومه وليلته، وهي التي سماها علماء السلف أو العلماء المتقدمون بآيات الحرص، جمعها بعضهم وقد طبع بعض كتب المتقدمين الذين أشاروا إليها. لكن ليس لك أن تقول إن هذا سنة أو تقول للناس إن هذا فعلوه، وهذا الذي جعل بعض الناس يتعلق بآي معينة دون ما عداها في القراءة، وهذا منهي عنه، فكأنك جعلت لهذا القرآن من الخصيصة والنفع ما ليس لغيره. العلماء يقولون إن القرآن وسائر الدعاء إذا خص بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فلا بد فيه من التوقيف، فإن لم يكن توقيفا فإنه يكون حينئذ بدعة غير مشروع. وهؤلاء الرقاة كثير منهم يجعل له وردا لغيره ويأمرهم بفعله، وهذا خطير جدا. حتى إني سمعت من أحدهم وهو يشار إليه بالبنان في ذلك يقول إن لكل سورة في القرآن حارسا من الجن يكون معها، وهذا خطير سأنبه عليه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الأمر المهم، وهو أن الإنسان يبتعد عن التشخيص سواء في نوع ما ظنه أو توهمه، والأمر الثاني في نوع العلاج وهو التلاوة أو الذكر، الأمر الثالث أن يبتعد عنه في منع ما يصاحبه. وكثير من الرقاة يقول إذا قرأت لا تتعامل بالدواء، اترك الأدوية الفلانية، أنا الذي أرقي وحدي، لأنها تتعارض. أين هذا في كتاب الله؟ ما يجوز، ما يجوز أنت تضر ذلك الرجل، بل إن كلامك هذا يعارض نصوص الشرع، فالشرع يقول إن العلاج دائر بين الإباحة وما قاربها، فكيف تمنع وتقول إن هذا المباح أو المندوب ممنوع ويتعارض مع القرآن؟ فمعنى كلامك أن هناك تناقض وتعارض بين القرآن وبين هذا الأمر، وهذا خطير جدا. قبل أن أنتقل المسألة الثانية أختم بها الحديث ومعذرة الإطالة، وهي مسألة أن هذا التشخيص كثير من الناس يزعم أنه إنما شخص به باعتبار ما وقع في نفسه أو باعتبار ما حدثه به قرينه، وهذا يكون المرء قد جمع مصيبة عظيمة إضافة لمصيبته التي هو فيها من الإحداث، ومن فعل ذلك فإنه يحرم إتيان إليه ويحرم سؤاله، ويكون ذلك كاهنا وإن لم يكن ساحرا. والإتيان للكاهن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالكاهن الذي يقع في روحه وروعه يقع في روعه عفوا الذي يقع في روعه وفي نفسه أن فلانا فيه من الأدواء كذا، أو يأتيه كما يزعم قرينه ويقول إن فيك كذا، هذا لا يجوز الإتيان إليه. أقول هذا لما؟ لأنه انتشر الآن وخاصة في مواقع اليوتيوب بعضا من الرقاة يأتي بعجائب الأمور، والمشاهدات له لا أقول بالألوف بل تجاوزت مئات الألوف، مما يدل على أن الناس ما أسرع أن يتساقطوا في البدع، وما أسرع أن يتساقطوا في الضلال. وقد جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر الدجال وكذبه ودجله، فدخل ثم دخل بيته وكان أمير الكوفة، فسمع بعض الحاضرين الذين سمعوا حديثه يذكرون الدجال ويقولون لو خرج لضربناه بالنعال، فخرج إليهم بن مسعود وقال والله لو خرج الدجال في بابل لاشتكيتم الحفاء إليه. إذن ما أسرع وقوع الناس في حبائل الدجاجلة، وما أسرع ما يصدقونهم، ولذلك جاء الشرع بإغلاق باب الوسائل خشية الوقوع في المقاصد. وكم من امرئ ضل في دينه وقدح في توحيده مدخل يظنه من باب العلاج فكان سببا في ضده، ولذلك فإن أمر الرقية ثابت ولكنه ليس بهذا الأمر. الأمر الأخير أختم به حديثي تماما، وهو قضية أن مما يتحقق به أو الخطأ العظيم الثاني، وهو قضية أخذ الأجرة. وصدقني لو أن كل راق لا يأخذ أجرة لذهب 99% من هؤلاء الرقاة. وقد ذكر جمع من أهل العلم الإجماع على أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومن أعمال القرب كما قرره جماعة منه الشيخ تقي الدين الرقية. وكيف أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها؟ لأن من أخذ أجرة على عمل قربة فإن حظه منها الأجرة وليس له أجر، وحيث لم يكن له أجر فلا ينتفع هو بها ولا ينتفع غيره كذلك بها. ولذلك حكي إجمع على أن الراقي لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. وقد وقفت على محضر هنا في أحد الجهات الرسمية في الرياض لأحد الرقاة وهو يقول عاقدت فلانا أنه آخذ على الرقية